بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 92 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وصلنا في باب الحج، الدرس 2 من كتاب الحج، وصلنا إلى الشرط 3 من شروط الاستطاعة بالمباشرة. قلنا يستطيع الإنسان، قال الله تعالى: لمن استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قلنا الاستطاعة نوعان: استطاعة مباشرة يباشر الإنسان بنفسه، أو استطاع بالنيابة، يكون هو غير قادر على الحج فيستنيب شخصا آخر يحج عنه، هذه اسمها استطاعة بالاستنابة. قلنا الاستطاعة بالمباشرة لها شروط: الشرط الأول وجود الزاد، وتكلمنا عنه. الشرط الثاني الراحلة، يعني المركب الذي يوصله، تكلمنا عنه. وصلنا إلى الشرط الثالث وهو أمن الطريق. قال الإمام النووي رحمه الله: فلو خاف على نفسه أو ماله سبعا أو عدوا أو رصديا ولا طريق سواه لم يجب الحج. واحد يريد أن يحج، ما عنده غير طريق واحد للحج، هذا الطريق غير آمن، غير آمن، يعني الأمن العام، يقصد هنا الأمن العام، فيخاف على نفسه أو على ماله، نفسه يعني حدا يقتله في الطريق، أو يخاف أن يسرقه أحد، وجود عصابات، انفلات أمني، قطاع طرق، أو رصديا. الرصدي هو قاطع الطريق الذي يقف يترصد المسافرين ليسرق أموالهم أو يقتلهم، ولا طريق سوى. أما إذا في طريق ثاني، مثلا الطريق البري غير آمن والطريق الجوي آمن، وعنده استطاعة يأتي بالجو مثلا، أو طريق الآمن يعني في أحد البلدان يجب أن يمر عليها في الطريق البري، وهذه البلد فيها مشكلات، يأتي من طريق البحر مثلا أو من طريق الجو أو كذا. أما إذا ما في غير طريق واحد وهو غير آمن لا يجب الحج عليه، يعني لا يجب عليه في هذا العام، كل سنة ينظر، إذا استمر هذا الأمر حتى يموت يكون غير مكلف شرعا. قال: والأظهر وجوب ركوب البحر إن غلبت السلامة. يعني العلماء اختلفوا في جواز ركوب البحر، هل يجوز للإنسان أن يركب البحر ولا لا يجوز، فما بالك بالحج. قال: والأظهر وجوب ركوب البحر إن غلبت السلامة، لأنه سيدنا عمر رضي الله عنه سأل الصحابة عن البحر وما كان شاف البحر، فأخبروه أن الإنسان في البحر، قالوا له: يا أمير المؤمنين، ليس إلا السماء والماء، والإنسان كأنه دود على عود، دود على عود، يعني قطعة من الخشب عليها دودة، فالإنسان من صغره بالنسبة للبحر ولو كان على مركب فهو صغير جدا، كأنه عودة عليها دودة تفوش أو تطفو على وجه الماء. فمنع سيدنا عمر الصحابة من ركوب البحر خوفا عليهم. في زمن معاوية رضي الله عنه أنشأ أول أسطول بحري إسلامي كبير، فالعلماء يرون ركوب البحر إن كان يغلب عليه السلامة، لأن آيات التي ذكرت في البحر في القرآن إلا قربنا نجاهم إلى البر، كلمة نجاهم إلى البر وما شابهها تفيد أنهم كانوا في خطر شديد، والمسلم لا يجوز أن يلقي بنفسه إلى الخطر والتهلكة. فقالوا إن غلبت السلامة يعني فوق 50% احتمال النجاة يجوز ركوب البحر ويجب الحج إن كان الطريق بحريا. إذا كان الخطر أكثر من 50% يسقط الحج، صار غير آمن الطريق، يعني مثلا وجود عواصف، وجود مراكب صغيرة لا تتحمل السفر الطويل. أما اليوم ما شاء الله الدنيا تطورت، صار في مراكب كالجبال كما سماها الله تعالى كالأعلام، يعني الجبال كأنها جبل ومع ذلك قابل للغرق. ولكن ينظرون، هم يعرفون الآن الطقس وكذا والملاحة إلى آخره والطرقات الآمنة. فإن غلب على الظن السلامة جاز الركوب ووجب الحج. إذا كان الغالب عدم السلامة يسقط وجوب الحج عن هذا الشخص إذا ما في طريق ثاني. وإذا استوى الأمران يعني 50% احتمال ينجو، احتمال 50% يهلك، في قولين للعلماء، ناس قالوا يجب عليه الحج وناس قالوا لا يجب عليه، يعني والراجح أنه لا يجب إذا استوى الطرفان. قال وأنه يعني والأوجب والأظهر أنه يجب عليه أو يلزمه أجرة البذرقة. البذرقة هي البديغارد يعني الحراسة. فإذا كان واحد حاج وفي الطريق قطاع طرق أو شيء يخاف منه وعنده استطاعة أن يستأجر أناسا لحمايته فيجب عليه الحج ويلزمه أجرة البذرقة. هذا اسمه البذرقة، يعني الحراس الشخصيين الذين يدافعون عن الشخص. فإن غلب على ظنه أنه يحصل على الحماية بهؤلاء وجب عليه الحج. ويشترط وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل. كانوا من زمان لما يأتون إلى الحج، عندما يأتون إلى الحج من الطريق البري كان هناك أشياء يسمونها مراحل، مثل ما نسميها الآن محطات، محطات الوقود، محطات الكذا. كان في الطريق اسمها مراحل، فهذه المراحل كان فيها آبار، آبار يشترون منها الماء أو يشربون مجانا حسب. فيشترط لكي يجب عليك الحج أن يكون في الطريق تأمين الزاد والماء وكذلك وقود السيارة. أما تأتي إذا الطريق إلى الحج ما في محطات وقود ستمشي 400-500 كيلو بعدين ستنقطع في الطريق، فهنا سقط عنك وجوب الحج. أما إذا كان في محطات تملأ منها الوقود، تشتري طعاما، تشرب ماء بثمن مثله. ما هو ثمن المثل؟ هو الثمن الذي يليق به في ذلك الزمان وذلك المكان. يعني مثال على ذلك بسيط جدا، قارورة الماء الصحة التي نشتريها عادة من البلد بريالين. إذا خرجت إلى البحر إلى الشاطئ مع أنه قريبة بتصير بثلاثة ريال. هذا اسمه السعر المثل، هو أمثالها في ذلك المكان في ذلك الزمان ثلاثة ريال. مرة في الحج صارت قارورة بخمسة ريال، قبل ما بعرف كم سنة 20 سنة وقتها كانت خمسة ريال في عرفات، لأنه كان حر شديد شديد كان ما في ماء كثير، فارتفع سعر القارورة إلى 5 ريال. فهذا سعرها المثلي. أما إذا سعرها المثلي 3 ريال واحد طلب 4، لا يجب عليك شراءها لا للوضوء، يجوز لك أن تتيمم، لا يجب عليك شراءها، وإن كان يجوز أن تشتريها بس لا يجب عليك كما مر معنا بباب التيمم. وكذلك لا يكلفك الشرع في الطريق إلى سفر. مثلا أنت تعرف أن محطات الوقود سعر البنزين للسيارات سعر المثل اللتر بكذا، فعلمت أنه غلوه رفعوا سعره ظلما وعدوانا على المسافرين هذول أصحاب المحطة، محطة معينة أو كذا رفعوا السعر، يسقط عنك وجوب السفر لأنك ستتكلف أكثر من سعر المثل. أما إذا كل البلد ارتفع السعر فيها يجب عليك أن تسافر إن كنت تستطيع إلى آخره. ويشترط وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن مثلي، وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان. وعلف الدابة مثل وقود السيارة في كل مرحلة. وفي المرأة يشترط يعني في المرأة إضافي على شروط الأمان وكذا أن يخرج معها زوج أو محرم، يعني يخرج مع زوجها أو يخرج مع محرم، أخوها أبوها عمها ابنها، أو نسوة ثقات، أو نسوة ثقات، نسوة يعني اثنين فأكثر، هي الحاجة ومعها ثنتان صاروا ثلاثة. لا يشترط تكون مع ثلاثة فأكثر، يكفي أن يكون معها ثنتان. فإذا امرأة تريد أن تحج الفريضة ووجدت في القافلة امرأتان ثقتان وجب عليها أن تحج، وجب عليها، لا يسقط عنها الحج، يعني تجب. هذا من ناحية الوجوب. أما من ناحية الجواز، امرأة واحدة ثقة إذا كانت معها يجوز أن تحج، يجوز مو يجب، يجوز. وكل رفقة آمنة، كل رفقة آمنة عند المذهب المالكي، أي رفقة آمنة، إذا آمنت المرأة على نفسها وجب عليها، عند المالكي بتحج، وعند الشافعي يصح. لذلك قال هنا في مسألة هامة لطلاب العلم، قال تنبيه: ما جزم به المصنف يعني الإمام النووي من اشتراط النسوة يعني تنتين فأكثر هو شرط للوجوب، أما الجواز فيجوز لها أن تخرج لأداء حجة الإسلام، بس حجة فريضة، مع المرأة الثقة الوحدة، هي وصاحبتها بتروح، هي وحدة وحدة ومع وحدة ثانية، يجوز أن تحج حجة الإسلام. قال الأسنوي: فافهمه فإنهما مسألتان، في مسألة وجوب ومسألة جواز. لكي يجب عليها الحج لازم يكون في تنتين فأكثر معها، ثنتان فأكثر. أما من حيث الجواز واحدة بس يكفي ليجوز لها أن تذهب إلى الحج. وهذا كله في الكلام في حجة الفريضة. أما حجة النافلة والتطوع فلا يصح الحج فيها، ولا يجوز السفر إلا مع محرم. قال: فإنما مسألتان، إحداهما شرط وجوب حجة الإسلام، والثاني شرط جواز الخروج لأدائها، وقد اشتبهتا على كثير حتى توهم اختلاف كلام المصنف. قال: وكذا يجوز لها الخروج وحدها إذا أمنت كما، يعني مثل المالكية، مثل المالكية، إذا أمنت الطريق بالعرف والعادي كله آمن بجوز تروح لوحدها على الحج، يجوز مو يجب، يجوز. قال: وعليه حمل ما دل من الأخبار على جواز السفر وحدها. وقال العلماء: لو حجت مع محرم فمات المحرم في الطريق ممكن، قال: فيجوز لها أن تتم الحج بدون محرم، ويجوز للمرأة أن تهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وحدها، كما هاجرت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، هاجرت وحدها من مكة إلى المدينة على الجمل وليس معها أحد من المحارم، لأنها تركت بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. أما الأمر الطبيعي، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. وفي رواية: لا تسافر، هذا الصحيحين بخاري ومسلم، قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. واشترط العلماء أن يكون هذا المحرم مبصرا، أن لا يكون أعمى، لأنه هو المراد منه أن يحميها، فإذا كان لا يرى هو بده من يحميه، ما يستطيع أن يرى ماذا يحصل. نعم. قال: وفي المرأة أن يخرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات، والأصح أنه لا يشترط وجود محرم لإحداهن. يعني بعض الناس من لك تذهب المرأة ومعها امرأتان ثقتان، لازم واحدة من النساء هؤلاء يكون معها زوجها أو ابنها، ألا مشرط، لو كنا نساء فقط بدون رجال يجوز. ليش؟ لأن الطمع فيهن يقل ويندر لما تكون نساء مجموعة ثقات. شو يعني ثقات؟ يعني امرأة متدينة تخاف الله، مو أي امرأة، اشترطوا أن تكون ثقة. فالمرأة الثقة التي تخاف الله هي رايحة تحج، مو رايحة تتفسح، رايحة تأدي فرض، فهي بتصلي وبتصوم وتزكي وتذكر الله وتقرأ القرآن وتحتجب عن الرجال الأجانب ولا تتغنج بصوتها ولا تتحرك حركات غير لائقة، امرأة ثقة. فلما يكونوا تنتين أو ثلاثة مع بعض لا يطمع الرجال فيه، أصلا الرجال رايحين يحجوا، رايحين على الحج على العبادة، فهو الجو كله جو إيماني أصلا، فلا يطمع فيه. أما المرأة لوحدها قد يطمع فيها، قد تخدع، قد كذا. ولذلك قالوا إذا أمنت جاز ولا يجب عليها. قال وأنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها. امرأة بدها تحج فريضة، قالت لزوجها تعال حج معي، قال لها أنا حجيت الفريضة ما بدي أدفع فلوس خلاص. قالت له أنا بدفع لك، إذا رضي يجب عليها أن تدفع له إذا كان عندها يعني مال. فهذا مثل أجرة البذرقة، مثل الحراس يلزمها، كما يلزم الأعمى أجرة من يقوده إذا كان معه فلوس زيادة. فالأعمى إذا ما عنده من يقوده في الحج يسقط عنه الوجوب، فإن وجد قائد له ولو بالأجرة وجب عليه أن يدفع له الأجرة ليقوده، فلا يسقط عنه الحج في هذه الحالة. فالمرأة يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها. الرابع، الشرط الرابع من شروط وجوب الحج بالاستطاعة، الاستطاعة، شروط الاستطاعة، أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة. كان من زمان يحجوا على الجمل، على الجمل، فتخيل واحد راكب على الجمل هو تعبان عجوز، بأي لحظة يقع، لا يستطيع الثبوت، حتى في المحمل بعضهم لا يستطيع الثبوت. ففي هذه الحالة إذا كان لا يستطيع الثبوت إلا بمشقة شديدة لا يجب عليه الحج. مثله ركوب الطائرة، شخص إذا ركب الطائرة يرتفع الضغط عنده إلى درجة أن الأطباء قالوا له لا تركب الطائرة، ممنوع. بعض الأشخاص إذا ركب السيارة يكون عليه مشقة شديدة، بدوخ وبيستفرغ طول الطريق ومشقة شديدة جدا، ممكن. فما كل إنسان بيعرف نفسه، فإذا كانت المشقة غير محتملتين تسقط الوجوب، إن كان طائرة ولا باخرة. في ناس ما بتحمل ركوب الباخرة، استفرغ دوار البحر بحس حاله مات، دوار البحر كثير صعب. نعم. وعلى الأعمى الحج إن وجد قائدا وهو كالمحرم، مثل المرأة ما يجب عليها أن تدفع أجرة المحرم يجب على الأعمى أن يدفع أجرة القائد، وهو كالمحرم في حق المرأة. والمحجور عليه بسفه كغيره، يعني من هو المحجور عليه بسفه؟ الشخص الذي يبذر أمواله في المعاصي والأشياء التافهة وينفق عليها أموال كثيرة ويشتري الأشياء الرخيصة بأشياء غالية دائما، يعني ما عنده عقل اقتصادي، فيحجر عليه أقاربه، يمنعونه من التصرف في ماله عن طريق القاضي، هذا الشخص اسمه المحجور عليه، فيصير حكمه كحكم الطفل الصغير، وليه ينفق عليه. هذا بس مو صغير، هذا كبير، فيجب عليه الحج. قال نعم يحج، ولكن لا يسلم المال بيده لينفق، لأنه ممكن يبذرها كطريقته في الإسراف والتبذير، يبذرها في الطريق، ممكن يعطيها للناس، ممكن يشتري فيها أشياء تافهة وينقطع ويلزمه طعام وشراب، يصير شحات ممكن. قال والمحجور عليه بسفه كغيره، لكن لا يدفع المال إليه، بل يخرج معه الولي، يا أما الولي يخرج معه للحج أو ينصب شخصا له، يوكل له واحد يمشي معه، ما بسلموا المال بإيده، هم ينفقون عليه. هذا كل الكلام في الاستطاعة المباشرة. قال النوع الثاني استطاعة تحصيله بغيره، استطاعة تحصيله بغيره. فمن مات وفي ذمته حج وجب الإحجاج عنه من تركته، وهذه مسألة أحيانا يغفلها بعض الورثة، يكون إنسان وجب عليه الحج وتأخر، انشغل في الدنيا كذا فمات، فهذا في ذمته حج لله تعالى، وعندما ترك التركة للورثة قبل أن يرثوه يجب أن يخرجوا من هذه التركة حقوق الله وحقوق العباد. حقوق الله مثل الحج، حقوق مثل الكفارات إذا عليه كفارات، كفارة يمين، نذر، إذا عليه زكاة يخرجونها، إذا عنده وصية ينفذونها ضمن الثلث، كل هذه الحقوق قبل أن يرثوه، فيخرجون من تركته مبلغ من المال يكفي في العرف للحج، يوكلون به شخصا أن يحج عنه، يستأجرونه، وجب الإحجاج عنه من تركته. والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه، المعضوب العاجز عن الحج بنفسه، المعضوب يعني اللي عنده مرض لا يستطيع أن يحج معه، قد يكون مزمنا زمانا، يسموها زمانا، مثل الشلل الدائم مثلا، وقد يكون سببه الكبر، كبير في السن لدرجة لا يستطيع، يعني لما اغتنى واستطاع أن يحج ماليا كان جسده غير مستطيع للحج، هذا اسمه معضوب، لا يستطيع الحج بنفسه. إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل لازمه. شو أجرة المثل؟ مثل ثمن المثل، يعني عرفا مثلا بده يحج عنه من مصر، الحج من مصر مثلا وسطيا يكلف لنفرض 50,000 جنيه مصري مثلا، هذا اسمه أجرة المثل. فإن وجد من يحج عنه بأجرة المثل وجب أن يحججه عنه، يدفع له. ممكن يحصل واحد بالسعودية بيعرفه بيتصل فيه بيقول له بتحج عني بعطيك كذا، قديش بالحج بالسعودية مثلا وسطيا 5,000 ريال، بالمكتب يروح مع مكتب حج مع قافلة حاملة كم تقريبا وسطيا مثلا 5، بيقول له بعطيك 5,000 ريال. فإذا كان عنده يجب أن يوكل واحد يحج عنه، هذا اسمه المعضوب العاجز عن الحج بنفسه. إن وجد أجرة من يحج عنه وجب عليه أن يعطيه أجرة الأمثال. أما مصر قال له بحج عنك بس بدي 100,000 جنيه، قال له 100,000 جنيه هي تبع الفي آي بي، نحن بنعطيك تبع الوسط، مظبوط، مو نعطيك تبع الوزراء والأمراء، هذيك 100,000 كثير غالية، فهي مو أجرة المثل. قال له عمي أنا ما بحج إلا في آي بي، قال له مو واجب علي حججك، سقط عني، لحتى لاقي واحد درويش مثلي حج عندي بنص قيمة حج. هذا هو الإسلام، عدالة. ويشترط، أود الأحاديث فيها كثير، نقرأ لكم حديث رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، يعني صار فرض عليها لأنه نذرت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضوا دين الله فالله أحق بالوفاء. وفي بالنساء رواية قريبة منها بس بدل المرأة رجل قال له إن أبي مات كذا كذا، قال حج عنه، بس ما قال له نذر، قال إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين الله أحق بالوفاء. في نقطة هامة هون، قال فإن حج عنه الوارث بنفسه، واحد وجب عليه الحج ومات فجاء الوارث فحج بنفسه، ابنه أخوه عمه حج عنه، أو باستئجار، استأجر شخص حج عنه، يعني إما تبرع الوارث منه حج ببلاش تبرع، أو استأجروا شخصا فحج عنه، سقط الحج عن الميت. قال ولو فعله أجنبي، شخص ما له علاقة بقرابته، صديقه، زميله، واحد غريب، جاره، حج عنه بلا إذن صح. وكذلك قضاء الدين يصح بلا إذن، قضاء الدين لو تعرف واحد عليه دين تقضي له الدين حتى من الزكاة وبدون إذن يجوز، توفي له دينه، فهذه ما بدها إذن، تمام. أما الصوم شو قلنا ديك مرة؟ لو واحد عليه صوم وليه يصوم عنه، أما إذا غريب ما بصح صيامه إلا بإذن. هذا فرق بيناتهم. ليش؟ لأن الصوم عبادة بدنية محضة، وأما الحج فعبادة مخلوطة، فيها جزء بدني وجزء مادي. جزء بدني يعني بطوف وبيسعى، وجزء مالي اللي هو نفقات الحج. والدين قسم مالي، لذلك يجوز بدون إذن أنك توفي له دينه. قال العلماء عندي مسألة مهمة في استئجار الحجيج، أنه استأجرنا شخص ثاني حج. قال فيه إلى طريقتين، استئجار عين واستئجار ذمة. استئجار العين جينا لعند شخص نعرفه أنه بيعرف يحج، عنده فقه، عنده علم، عنده تقوى، أي شيء بيعرف يحج. فقلت له استأجرتك لتحج عني، أنا مثلا ما أستطيع الحج، أو لتحج عن أبي الميت أو كذا، استأجرتك أنت لتحج أنت، هذا اسمه استئجار العين. هذا استئجار العين شرطه أن يكون الذي استأجرته يستطيع أن يحج، شرطه أنه هو يستطيع، لأنه أنا استأجرته هو بذاته، ما بدي يوكل واحد تاني، مظبوط؟ استأجرته هو، أنا راغب بفلان يحج عني لأنه عنده إيمان وتقوى وخبرة وفقه إلى آخره. هذا واحد. النوع الثاني استئجار ذمة. واحد له صاحب في السعودية وهو برات السعودية، أبوه ميت، اتصل فيه قال له دبر لنا حدا يحج عن أبي، وكلتك تدبر لنا حجة، ما قال له حج أنت، هذا اسمه استأجره بالذمة. قال له بعطيك 10,000 ريال مثلا دبر لنا حجة عن أبي، قال له طيب خلاص أبشر ولا يهمك. فهذا الشخص الذي قال له أبشر لا يشترط أن يكون قادرا على الحج، لأنه ما استأجر عينه، استأجر ذمته. فبيدبر أي واحد وله أن يوكل أي شخص. ماشي؟ لا، هذيك مسألة تانية. إذا أنا بدي استأجر واحد يحج لازم يكون حاجج طبعا عن نفسه أول، قال له حج عن شبر ما، قال له حج عن نفسك بعدين أحرم عن شبر ما، هذيك مسألة تانية. نتكلم إحنا شروط الطبيعية. فإذا قال له دبر لي ألزمت ذمتك، يعني أنت دبرها من عندك، يستطيع أن يؤجر، يستأجر أي واحد تاني ليحج. هلأ مسألة مهمة جدا، إذا أفسد الأجير الحجة، أنا استأجرت شخص معين ليحج عني أو عن أبي أو عن ميت من عندي، فهذا هو عم يحج، في أثناء الحج جامع زوجته قبل التحلل الأول فأفسد الحج، أفسد الحج. الذي يفسد الحج بالجماع قبل التحلل الأول يجب عليه أن يتمم الحج الفاسد، يكمل كل الحج، وأن يذبح جملا ويوزعه للفقراء، وأن يقضي الحج في العام القادم. فالأجير الذي استأجرته أنا أفسد الحج، مجرد ما أفسد الحج انقلب الحج له، صارت مو الحجة إلي ولا لأبي، صارت عم يحج عن نفسه، وأنا متبرأت منه ما لي علاقة، لأن شرط الاستئجار أن يحج حجا صحيحا مفاسدا. فإذا أفسده إذا كنت مستأجر عينه بدي اياك أنت تحج بذاتك، انفسخ العقد، عقد الإيجار، بيكمل حجته هو وبيقضيها وبيذبح جمل وبرجع لي فلوسي، لأنه أنا استأجره له على حج صحيح وهذا لا يقبل التأجيل، فأفسد الحج برجع لي فلوسي ودبر حاله هو، كمل حجته ويقضيها ويذبح جمل ما دخلني. وإذا استأجرته بالذمة ما استأجره قلت له دبر لي الحجة، قام راح هو حج بنفسه، قلت له دبر لي حجة بس مو شرط هو، فراح حج وأفسد الحج. هون ما فسد العقد، لم ينفسخ عقد الإيجار، لأنه هذا ما له وقت محدد، ليس له وقت محدد. فله احتمالين، الذي استأجر لي اللي فعل الحج وأفسده، يا أما يكمل هو الحج ويقضي ثاني سنة ويذبح جمل، والسنة اللي بعد ما يقضي بحج عني أو عن أبي، أو بيوكل واحد يحج عني أو عن أبي وبيكمل حجته الفاسدة هو. في عنده احتمالين. واضحة هاي المسألة؟ وإذا بلغوا شي شفاني؟ إذا ما بلغوا الله شافوه سجل له إياها. ما ذنبه؟ ما دام ما بلغوا يبقى هو مو عارف صح؟ ما دخلوا. في عنا شغلة اسمها ديانة، شغلة اسمها قضاء. نحن قضاء وفينا اللي علينا. أعطيته واحد مثلا وكلته بالزكاة، أعطيته ظرف قلت له هذا زكاة والزهرية للمستحقين، قام لطش وأكله. أنت مو مكلف، أنت أعطيته لشخص تأمنه، هو إذا أكله الله بيحاسبه عليه. أنت سقطت عنك العملية لأنك وكلته صح؟ ومثل الحج ومثل غيره وغيره. ما حج خالص، رب العالمين بيكتب له لهذا الأجر وبيكتب له لهذاك الوزر، بعدين شو بيعمل فيه رب العالمين ما بعرف أنا، الله أعلم. تمام؟ هي مسألة مهمة كثير. قال: والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل لزمه، ويشترط كونها فاضلة عن الحاجات المذكورة، يعني أكله وشربه، أكل أولاده، أجرة بيته، تكلمنا عنه هذا، في من حج بنفسه، لكن لا يشترط نفقة العيال ذهابا وإيابا، لأنه هذا موجود عن أهله ما بده عنه. ولو هاي مسألة جديدة، شخص لا يستطيع الحج، كبير في السن، عمره 90 سنة، بذل ولده أو أجنبي مالا، أو واحد مو يعني واحد كبير في السن وما عنده، إجا ولده قال له ولده أنا بدفع لك أجرة شخص يحج عنك، قال له ما بدي، مو واجب علي حج أنا. ليش؟ لأن دفع المال فيه منا، فيها منية. أما ابنه قال له أنا بدي حج عنك، إيه حج جزاك الله خير. طاعة الولد لوالده بالنفس ما فيها منية. أما أعطيه فلوس لأبوه قال له ما لي بحاجتك، أنا مو واجب علي حج، ما معي فلوس مو واجب علي. قال له أنا بعطيك، قال له ما بدي، قال له أنا بحج عنك، بعطيك يعني بحجج واحد عنك، قال له ما بدي مو واجب عليه. لا يجب عليه القبول، انتبه، مو مع أنه حجة الإسلام لا يجب عليه. ولذلك كان الإمام، شو اسمه هذا الإمام؟ الشيرازي، الإمام الشيرازي الفقيه الكبير الذي شرح الإمام النووي كتابه بالمجموع، صاحب كتاب المهذب فيه 10,000 مسألة في الفقه الشافعي، هذا الإمام الشيرازي قالوا عنه كان فقيرا ولو أراد أن يحج، لو أراد لحمله الطلاب على أعينهم وأخذوه إلى الحج من كثر ما له جاء، بس هو ما وجب عليه الحج، ولم يرضى أن يأخذ من أحد شيئا، ومات ولم يحج. لو بس أشار إشارة أنه أنا أريد الحج كانوا ما بيخلوا يمشي على الأرض، بيحملوه حمل. وانظر إلى هذا الإمام، رغم كل الفقر الذي عنده حصل في يوم من الأيام على دينار من ذهب، حكيت لكم قصته مرة، فجلس في مكان ورجع البيت ففقد الدينار، فرجع إلى المكان الذي كان جالسا فيه فوجد الدينار فما أخذه. قال شو ما في الدنيا غير ديناري، لعله دينار شخص آخر من الورع والتقوى مع الفقر الشديد الذي كان عليه، فترك الدينار في مكانه ومضى. هذا الإمام الشيرازي فما حج. ليش؟ لأنه بدهم يعطوه فلوس فيها منية، ما رضي من على حاله أحد. مزبوط؟ فالسؤال لكم: ولو بذل ولده أو أجنبي، واحد صديقه قال له خذ فلوس خلي واحد يحج عنا مالا للأجرة، لم يجب قبوله في الأصح. ولو بذل الولد الطاعة وجب قبوله. كيف يجب قبوله؟ يأذن له، يقول له أذنت لك حج عني، لأنه ما فيها مني، مو مثل بذل المال. بل قال العلماء: لو رأى شخص أحد أولاده وتوسم في أحد أولاده أنه بيسمع كلامه، لو قال له حج عني يقول له لبيك، وجب أن يأمره. هو ساكت ابنه، قال لك أنا ما بحج عنه لحتى هو يقول لي. في هيك بعض الأولاد، فإذا بيعرفوا أنه من هذا من الأولاد البارين يعني ما بيخلي كلام أبوه يروح سدى، وجب عليه أن يأمره بالحج. ولا يجب على الولد أن يستجيب لأبيه. اسمع أحكام الفقه الحلوة هي. لا يجب على الولد إذا أبوه أمره بالحج عنه لا يجب عليه أن يحج. من باب البر والتقوى والزيادة يعني الفضل بيجوز. بيجوز طبعا بياخذ أجر. أما وجوب لا يجب عليه. لأن الحج حق الله. أما إذا الأب احتاج إلى الزواج فأمر ولده أن يزوجه حتى بدون أمر. لو كان الولد يستطيع أن يزوج أباه وأبوه بحاجة إلى الزواج وجب على الولد أن يزوج أباه ليعفه، لأن هذا حق الوالد وليس حق الله. فيجب على الولد أن يؤدي حق والده. ولا يجب على الوالد أن يزوج ولده. أنا عم بنفق على أولادي، أولادي كبروا احتاجوا للزواج، لا يجب علي أن أزوجه، هو يزوج حاله. بجوز طبعا تكسب أجر إذا بتزوجه جزاك الله خير، بس يجب؟ لا يجب. طيب إذا الأب احتاج يجب على الولد أن يزوج أباه. علم فقه، هذا فقه، هذا اسمه فقه. فكثير من الناس الجهلة بالدين، أبوه محتاج للزواج بيحاربوه، مو ما بيزوج، مو بس ما بيزوجوه بيحاربوه، بدل ما يزوجوه بيقولوا له بدك تجيب لنا واحدة غريبة ترث وتجيب أولاد ويشاركونا بالميراث فيحاربونه. وهذا من أكبر الأخطاء التي يرتكبها الأولاد، يعني يعصون الله مرتين، مرة بترك ما وجب عليهم من تزويج الأب ومرة بمنعه من حقه. كله طمع في الدنيا. قال ولو بذل الولد الطاعة وجب قبوله يعني بالإذن له. وكذا الأجنبي في الأصح، إجا صديقه قال له أنا بحج عنك في الأصح، إيه جزاك الله خير لأنه ما في منية. يجوز، يجوز للولد أن يوفي دين أبوه طبعا. مو بس يجوز، يجوز أن يفي دين والده ووالدته من الزكاة. وعندنا في الزكاة لا يجوز للإنسان أن يعطي والده ولا والدته الزكاة، لأن الزكاة لا تجوز على من يجب عليك النفق عليه إلا في الدين، لأنه لا يجب على الولد أن يفي دين أبيه. أما من الزكاة يجوز أن يعطيه من الزكاة. فأنت عندك 100,000 ريال زكاة بدك تخرجها، وأبوك عليه 1,000,000 ريال زكاة، 1,000,000 ريال دين، توفي له 100,000 ريال لأبوك من الدين. أما أبوك احتاج للطعام واجب عليه غصبا عنك بدك تطعميه، وما بجوز تعطيه من الزكاة لأنه هي النفقة يجب عليه أنك تطعمه وتسقيه وتسكنه وتلبسه. الأشياء الضرورية يجب على الولد أن يؤديها. أما الدين مو واجب عليك تسدد دين أبوك عنك، يعني دين والدك مو واجب. أما من الزكاة يجوز. أي من المسائل الهامة أيضا. قال الإمام رحمه الله باب المواقيت. خلصنا الباب الأولاني اللي هو تعلق بوجوب الحج والاستطاعة وما شابه ذلك. الباب الثاني باب المواقيت. في عنا المواقيت نوعين، ميقات زماني وميقات مكاني. سهل جدا، الميقات الزماني من العيد للعيد، من العيد للعيد، يعني من غروب آخر شمس في رمضان. لما يقول لك بكرة عيد غدا عيد، خلص رمضان أفطرنا آخر فطور وخلص بدأ زمن الحج الزماني. الحج ينتهي هذا التوقيت لما يؤذن الصبح يوم 10 ذي الحجة على القول الراجح، وفي قول المغرب لما الناس تنفر من عرفات، لأن الليلة الأخيرة هي ليلة مزدلفة، ليلة النحر. اختلف العلماء هل يجوز الإحرام فيها ولا لا، لأنها هل هي تابعة لعرفات ولا تابعة للنحر. مزبوط. بسم الله الحمد لله الله يسيك الخير. فبين العيدين هذا اسمه التوقيت الزماني للحج، فمن نوى الحج في هذا التوقيت صح إحرامه بالحج. بواحد شوال، 2 شوال، 10 ذي القعدة، 1 ذي الحجة، 8 ذي الحجة، مع كل الفترة هيك ليوم عرفة لقبل فجر العيد بشوي. إذا أحرمت بالحج فقد ألزمت نفسك الحجة. إذا أحرمت قبل ذلك أو بعد ذلك، آخر يوم من رمضان العصر هو صائم لبس قال أحرمت ونويت الحجة وأحرمت به لله تعالى، قل له ما صح حجك. ليش؟ لأنه ما دخل وقت الحج. شو صار؟ قال انقلبت عمره، صرت محرما بالعمره، تروح بالطوف وبتسعى تقص شعرك، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. وان احرم بعد فجر العيد الاضحى كذلك انقلبت عمره، لانه عم يحج والناس راجعه. بقول له الله يطعمك حجه والناس راجعه، هي يعني ينويها بعد ما رجع الناس، فما استفاد، يستفيد منها عمره. اما العمره احفظ المساله، اما العمره فوقتها عند الشافعي طول السنه، كل السنه حتى ايام الحج، حتى يوم عرفه، حتى يوم العيد، حتى العمره تصح عند الشافعيه في اي زمان، ولكن يوم تسعه، يوم تسعه يعني يوم عرفات وكذا، لا يستحب انك تعمل عمره، يستحب انك تحج. ما دام وصلت على مكة، صلت كمل حج هي يومين، ولكن قال أنا مالي فاضي مستعجل، عندي شغل بدي سافر. إيه؟ له أن يحرم بالعمرة؟ نعم. الناس واقفين بعرفة وهو أحرم بالعمرة، طاف وسعى وقصر ومشي، صح؟ صح. إذن الميقات الزماني في الحج بين العيدين، لذلك قال الله تعالى الحج أشهر معلومات. وقد علمنا والمسلمون جميعا علموا أن الحج لا يلزمه أشهر، هو أيام، أربع خمس أيام بخلص. فقوله تعالى الحج أشهر معلومات يعني يصح في أشهر، أي بالنية. وسمى شهرين وجزء من شهر أشهر لأنه جبر الكسر، شهرين وعشر أيام يعتبروا ثلاثة شهور جبران للكسر، أو على قول بعض العرب أن الجمع لا يشترط أن يكون ثلاثة، يكون اثنين، كل ما هو أكثر من واحد فهو جمع. شو الدليل من القرآن؟ مين بيعرف؟ قوله تعالى في سورة النور أولئك مبرؤون مما يقولون. مبرؤون جمع، صح؟ مبرؤون، والمراد بالمبرؤون اثنين، السيدة عائشة وصفوان الذي اتهم بها، اثنين، قال الله عنهما مبرؤون أي جمع. والتفصيل الحقيقي، تفصيل أن أقل الجمع في الشفع اثنان، وأقل الجمع في الفرد ثلاثة، فالاثنين جمع والثلاثة جمع، بس الاثنين جمع مزدوج شفع، والثلاثة أقل الجمع في الفرد. هذا التفصيل الدقيق للمسألة. فقوله رب العالمين الحج أشهر يعني اثنين، شهرين يعني أشهر لأنه جمع، أو تعتبر شوية دول عشر أيام جبران كسر جزء من شهر أي شهر، هذا معنى أشهر. لأنه هذه المسألة شوي فيها، بعض العلماء يرى أن ذو الحجة كله غير الشافعية يرى أنه كله هو شهر حج. طيب، هذا الزمان الزماني، الميقات الزماني. العمرة قلنا طول السنة، بس نقراها نوقف عشان نبدأ بالميقات المكاني في الدرس الجاي إن شاء الله. قال وقت إحرام الحج شوال وذو القعدة. ذو القعدة بفتح القاف أفصح من كسرها، بصح قعدة وقعدة، قعدة أفصح. وعشر ليال من ذي الحجة، يصح حجة وحجة، والكسر أفضل. ذو القعدة بالفتح أفضل، وذي الحجة، ذو الحجة بالكسر أفضل. وفي ليلة النحر وجه، يعني أنه بصح أو ما بصح. فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة على الصحيح، وجميع السنة وقت لإحرام العمرة. في عندي أربع مسائل لا تنعقد العمرة فيها، خليكم ياها للدرس الجاي مع الميقات المكاني إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك، وفرحنا يوم لقاك. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بنا وبجميع المسلمين لطفا يليق بكرمك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم سخر لنا من خلقك ما تيسر به أمورنا، وتشرح به صدورنا، وتنفس به كروبنا، واصرف عنا السوء وأهل السوء يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. آمين. صلى الله عليه وسلم.